هل يجوز الدعاء من خير الدنيا في السجود أم لا بد أن يكون من خير الآخرة فقط؟ يدعو من خيري الدنيا والآخرة، نعم، الاثنان معا لا حرج لا بأس. نعم.